بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب وإحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس العاشر، نتابع قراءة كتاب الصلاة. قال: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. الكلام عليه من وجوه: الأول فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمله بالرفق فيما أمره به، كما قال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: فما كهرني، ووصف رفق النبي صلى الله عليه وسلم به. وكذلك قال في العربي: لا تزرموه، ولم يعنفه. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد السلام مرارا إذا كرره المسلم على ما جاء في بعض الروايات. الثاني، تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في هذا الحديث وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر، ويقوي مرتبة الحصر أنه عليه الصلاة والسلام ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة. وهذا يدل على أنه لم يقتصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط. فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك في عدم وجوبه بكونه غير مذكور في هذا الحديث، على ما تقدم من كونه موضع تعليم، وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات. وكل موضع اختلف في تحريمه فلك أن تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه، لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده، فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر على ما قررناه، فصار من لوازم النهي الأمر بالضد، ومن لوازم الأمر بالضد ذكره في الحديث على ما قررناه. فإذا انتفى ذكره أعني الأمر بالتلبس بالضد انتفى ملزومه وهو الأمر بالضد، وإذا انتفى الأمر بالضد انتفى ملزومه وهو النهي عن ذلك الشيء. فهذه ثلاث طرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة، إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف: أحدها أن يجمع طرق هذا الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالزائد، فإن الأخذ بالزائد واجب. وثانيها إذا قام دليلا على أحد الأمرين، إما على عدم الوجوب أو الوجوب، فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه. وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر، فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به. وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر، وإن كان يمكن أن يقال الحديث دليل على عدم الوجوب وتحمل صيغة الأمر على الندب، لكن عندنا أن ذلك أقوى، لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى، وهو أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، وهذا غير المقدمة التي قررناها، وهو أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب، لأن المراد ثم أن عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الوجوب، فإنه موضع بيان. وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية، وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال لو كان لذكر، أو بأن الأصل عدمه، وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب. وأيضا في الحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة فيعمل بها، وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها، والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكر، فيحتاج الناظر المحقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية وبين الظن المستفاد من كون الصيغة الوجوب، والثاني عندنا أرجح. وثالثها أن يستمر على طريقة واحدة ولا يستعمل في مكان ما يتركه في آخر فيتثعلب نظره، ويستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا، فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين. الوجه الثالث من الكلام على الحديث، قد تقدم أنه يستدل حيث يراد نفي الوجوب بعدم الذكر في الحديث، وقد فعلوا هذا في مسائل، منها أن الإقامة غير واجبة خلافا لمن قال بوجوبها من حيث إنها لم تذكر في الحديث، وهذا على ما قررناه يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم، وعلى أنها غير مذكورة في جميع طرق الحديث، وقد ورد في بعض طرقه الأمر بالإقامة، فإن صح فقد عدم أحد الشرطين اللذين قررناهما، ومنها الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح حيث لم يذكر في الحديث. وقد نقل بعض المتأخرين ممن لم ترسخ قدمه في الفقه ممن ينتسب إلى غير الإمام الشافعي أن الشافعي يقول بوجوبه، وهذا غلط قطعا، فإن لم ينقله غيره فالوهم منه، وإن نقله غيره كالقاضي عياض رحمه الله ومن هو في مرتبته من الفضلاء فالوهم منهم لا منه. ومنها استدلال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد، أي بما ذكرناه من عدم الذكر، ولم يتعرض هذا المستدل لأن الحنفي للحنفية أن يستدل به على عدم وجوب السلام بعينه، مع أن المادة واحدة، إلا أن يريد أن الدليل المعارض لوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجوبه، فلذلك تركه، بخلاف التشهد فهذا يقال فيه أمران، أحدهما أن دليل إيجاب التشهد هو الأمر، وهو راجح على ما ذكرناه وبالجملة فله أن يناظر على الفرق بين الرجحانين ويمهد عذره، ويبقى النظر ثم فيما يقول. الثاني أن دلالة اللفظ على الشيء لا ينفي معارضة المانع الراجح، فإن الدلالة أمر يرجع إلى اللفظ أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت الحكم، وذلك لا ينفي وجود المعارض. نعم، لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء لكانت الدلالة منتفية. وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به، وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجع، والأولى أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول، ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان. الوجه الرابع من الكلام على الحديث، استدل بقوله فكبر على وجوب التكبير بعينه، وأبو حنيفة رحمه الله يخالف فيه ويقول إذا أتى بما يقتضي التعظيم كقوله الله أجل أو أعظم كفى، وهذا نظر منه إلى المعنى، وأن المقصود التعظيم فيحصل بكل ما دل عليه، وغيره اتبع اللفظ وظاهره تعيين التكبير، ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات وأكثر ذلك فيها، فالاحتياط فيها الاتباع، وأيضا فالخصوص قد يكون مطلوبا، أعني خصوص التعظيم بلفظ الله أكبر، وهذا لأن رتب هذه الأذكار مختلفة كما تدل عليه الأحاديث، فقد لا يتأدى برتبة ما يقصد من أخرى، ولا يعارض هذا بأن يكون أصل المعنى مفهوما، فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل، كما أننا نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع، ولو أقام مقامه خضوعا آخر لم يكتف به. ويتأيد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة علي الله أكبر. وأيضا فقد اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص فهي باطلة، ويخرج على هذا حكم هذه المسألة، فإنه إذا استنبط من النص أن المقصود مطلق التعظيم بطل خصوص التكبير، وهذه القاعدة الأصولية قد ذكر فيها بعضهم نظرا وتفصيلا، وعلى تقدير تقريرها مطلقا يخرج ما ذكرناه. الوجه الخامس قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يدل على وجوب القراءة في الصلاة، ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير متعينة، ووجهه ظاهر، فإنه إذا تيسر معه غير الفاتحة فقرأه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة. والذين عينوا الفاتحة للوجوب هم الفقهاء الأربعة، إلا أن أبا حنيفة منهم جعلها واجبة وليست بفرض، على أصله في الفرق بين الواجب والفرض، اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث وذكروا فيه طرقا. الطريق الأول أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مثلا، مفسرا للمجمل الذي في قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا إن أريد بالمجمل ما يريده الأصوليون به فليس كذلك، فإن المجمل ما لا يتضح المراد منه، وقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يتضح أن المراد يقع امتثاله بفعل كل ما تيسر، حتى لو لم يرد قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر. وإن أريد بكونه مجملا أنه لا يعين فردا من الأفراد فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه ذلك الاسم كما في سائر المطلقات. الطريق الثاني أن يجعل قوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن مطلقا يقيد أو عاما يخصص بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذا يرد عليه أن يقال لا نسلم أنه مطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسر الذي يقتضي التغيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات، وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين. وإنما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين أن يقول اقرأ قرآنا ثم يقول اقرأ فاتحة الكتاب فإنه يحمل المطلق على المقيد حينئذ. والمثال الذي يوضح ذلك أنه لو قال لغلامه اشتري لي لحما ولا تشتري إلا لحم الضأن لم يتعارض، ولو قال اشتري لي أي لحم شئت ولا تشتري إلا لحم الضأن في وقت واحد لتعارض، إلا أن يكون أراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء. وأما دعوى التخصيص فأبعد، لأن سياق الكلام يقتضي تيسير الأمر عليه، وإنما يقرب هذا إذا جعلت ما بمعنى الذي وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها فهي المتيسرة. الطريق الثالث أن يحمل قوله ما تيسر على ما زاد على فاتحة الكتاب، ويدل على ذلك بوجهين، أحدهما الجمع بينه وبين دلائل إيجاب الفاتحة، والثاني ما ورد في بعض روايات أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، وهذه الرواية إذا صحت تزيل الإشكال بالكلية لما قررناه من أنه يؤخذ بالزائد إذا جمعت طرق الحديث، ويلزم من هذه الطريقة إخراج صيغة الأمر عن ظاهرها عند من لا يرى وجوب زائد على الفاتحة وهم الأكثرون. الوجه السادس قوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا يدل على وجوب الركوع، واستدل به على وجوب الطمأنينة وهو كذلك دال عليهما، ولا يتخيل هاهنا ما تكلم الناس فيه من أن الغاية هل تدخل في المغيى أو لا، أو ما قيل في الفرق بين أن يكون من جنس المغيى أو لا، فإن الغاية هاهنا وهي الطمأنينة وصف للركوع لتقييده بقوله راكعا ووصف الشيء معه حتى لو فرضنا أنه ركع ولم يطمئن، بل رفع عقيب مسمى الركوع لم يصدق عليه أنه حصل مطلق الركوع مغيا للطمأنينة. وجاء بعض المتأخرين فأغرب جدا وقال ما تقريره إن الحديث يدل على عدم وجوب الطمأنينة من حيث إن العربي صلى غير مطمئن ثلاث مرات، والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام، فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعل العربي فاسدا، ولو كان كذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حال فعله. وإذا تقرر بهذا التقرير عدم الوجوب حمل الأمر في الطمأنينة على الندب، ويحمل قوله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي على تقدير لم تصلي صلاة كاملة. ويمكن أن يقال إن فعل العربي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه لأن شرطه علمه بالحكم، فلا يكون التقرير تقريرا على المحرم، إلا أنه لا يكفي ذلك في الجواب لأنه فعل فاسد والتقرير يدل على عدم فساده، وإلا لما كان التقرير في موضع ما دليلا على الصحة. وقد يقال إن التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقا، بل لا بد من انتفاء الموانع وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص. الوجه السابع قوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما يدل على وجوب الرفع خلافا لمن نفاه، ويدل على وجوب الاعتدال في الرفع وهو مذهب الإمام الشافعي في الموضعين، وللمالكية خلاف فيهما. وقد قيل في توجيه عدم وجوب الاعتدال إن المقصود من الرفع الفصل وهو يحصل بدون الاعتدال، وهذا ضعيف لأن نسلم أن الفصل مقصود ولا نسلم أنه كل المقصود، وصيغة الأمر دلت على أن الاعتدال مقصود مع الفصل فلا يجوز تركها. وقريب من هذا في الضعف استدلال بعض من قال بعدم وجوب الطمأنينة بقوله تعالى اركعوا واسجدوا، فلم يأمرنا بما زاد على ما يسمى ركوعا وسجودا، وهذا واه جدا، فإن الأمر بالركوع والسجود يخرج عنه المكلف بمسمى الركوع والسجود كما ذكر، وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في خروجه عن عهدة الأمر الآخر وهو الأمر بالطمأنينة، فإنه يجب امتثاله كما يجب امتثال الأول. الوجه الثاني قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، والكلام فيه كالكلام في الركوع، وكذلك في قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا فيما يستنبط منه، الوجه التاسع قوله عليه الصلاة والسلام ثم فعل ذلك في صلاتك كلها يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات، وإذا ثبت أن الذي أمر به العربي هو قراءة الفاتحة دل على وجوب قراءتها في كل الركعات، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. وفي مذهب مالك رحمه الله ثلاثة أقوال، أحدها الوجوب في ركعة، والثاني الوجوب في الأكثر، والثالث الوجوب في كل ركعة. باب القراءة في الصلاة. الحديث الأول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عبادة بن الصامت ابن قيس بن أصرم أنصاري سالمي عقبي بدري يكنى أبا الوليد، توفي بالشام وقبره معروف به على ما ذكر. يقال توفي سنة 34 بالرملة، وقيل ببيت المقدس. والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ووجه الاستدلال منه ظاهر، إلا أن بعض علماء الأصول اعتقد في مثل هذا اللفظ الإجمال، من حيث إنه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية، فيحتاج إلى الإضمار ولا سبيل إلى إضمار كل محتمل لوجهين: أحدهما أن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة، والضرورة تندفع بإضمار فرد فلا حاجة إلى إضمار أكثر منه، وثانيهما أن إضمار الكل قد يتناقض، فإن إضمار الكل يقتضي إثبات أصل الصحة ونفي الصحة يعارضه، وإذا تعين إضمار فرد فليس البعض أولى من البعض فيتعين الإجمال. وجواب هذا أن لا نسلم أن الحقيقة غير منتفية، وإنما تكون غير منتفية لو حمل لفظ الصلاة على غير عرف الشرع، وكذلك لفظ الصيام وغيره، أما إذا حمل على عرف الشرع فيكون منتفيا حقيقة ولا يحتاج إلى الإضمار المؤدي إلى الإجمال، ولكن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لأنه الغالب ولأنه المحتاج إليه فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة. وقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة، وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة بناء على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة، فإذا حصل مسمى قراءة الفاتحة وجب أن تحصل الصلاة، والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة فوجب القول بحصول مسمى الصلاة. ويدل على أن الأمر كما يدعيه أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجاز، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فإنه يقتضي أن اسم الصلاة حقيقة لمجموع الأفعال لا لكل ركعة، لأنه لو كان حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد 17 صلاة. وجواب هذا أن نقول إن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة، فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه. وقد يستدل بالحديث من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، لأن صلاة المأموم صلاة فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة، فإن وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم قدم على هذا، وإلا فالأصل العمل به والله أعلم. الحديث الثاني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، الأوليان تثنية الأولى وكذلك الأخريان. وأما ما يشيع على الألسنة من الأولة وتثنيتها بالأولتين فمرجوح في اللغة. ويتعلق بالحديث أمور، أحدها يدل على قراءة السورة مع الفاتحة بالجملة وهو متفق عليه والعمل متصل به من الأمة، وإنما اختلفوا في وجوب ذلك أو عدم وجوبه، وليس في مجرد الفعل كما قلناه ما يدل على الوجوب، إلا أن يتبين أنه وقع بيانا لمجمل واجب ولم يرد دليل راجع على إسقاط الوجوب. وقد ادعي في كثير من الأفعال التي قصد إثبات وجوبها أنها بيان للمجمل، وقد تقدم لنا في هذا بحث، وهذا الموضع مما يحتاج من سلك تلك الطريقة إلى إخراجه عن كونه بيانا، وإلى أن يفرق بينه وبين ما ادعي فيه كونه بيانا من الأفعال، فإنه ليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل وهو موجود هاهنا. الثاني، اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخريين، وللشافعي قولان، وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص قراءة السورة بالأوليين، فإنه ظاهر الحديث حيث فرق بين الأوليين والأخريين فيما ذكره من قراءة السورة وعدم قراءتها، وقد يحتمل غير ذلك الاحتمال اللفظي لأن يكون أراد تخصيص الأوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة عن التطويل في الأولى والتقصير في الثانية. الثالث، يدل على أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية جائز مغتفر لا يوجب سهوا يقتضي السجود. الرابع، يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية فيما ذكر فيه، وأما تطويل القراءة في الأولى بالنسبة إلى القراءة في الثانية كما ذكر ففيه نظر كما ذكر فيه ففيه نظر وسؤال على من أراد ذلك، لأن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة وهو متردد بين تطويلها بمحض القراءة وبين تطويلها بمجموع منه القراءة، فمن لم يرى أن يكون مع القراءة غيرها وحكم باستحباب تطويل الأولى مستدلا بهذا الحديث لم يتم له إلا بدليل من خارج على أنه لم يكن مع القراءة غيرها. ويمكن أن يجاب عنه بأن المذكور هو القراءة، والظاهر أن التطويل والتقصير راجعان إلى ما ذكر قبلهما وهو القراءة. الخامس، فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف على اليقين، لأن الطريق للعلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها، وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية وكأنه أخذه من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها، فإن قلت فقد يكون أخذ ذلك من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت لفظة كان ظاهرة في الدوام أو الأكثرية، ومن ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبره عقيب الصلاة دائما أو أكثريا بقراءة السورتين فقد أبعد جدا. الحديث الثالث، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. الحديث الرابع، عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف قرشي نوفلي يكنى أبا محمد ويقال أبو عدي، وكان من حكماء قريش وساداتهم، وكان يؤخذ عنه النسب، أسلم فيما قيل يوم الفتح وقيل عام خيبر، ومات بالمدينة سنة 57 وقيل سنة 59. وحديثه وحديث البراء الذي بعده يتعلقان بكيفية القراءة في الصلاة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أفعال مختلفة في الطول والقصر، وصنف فيه بعض الحفاظ كتابا مفردا. والذي اختاره الشافعية التطويل في قراءة الصبح والظهر والتقصير في المغرب والتوسط في العصر والعشاء، وغيرهم يوافق في الصبح والمغرب ويخالف في الظهر والعصر والعشاء. واستمر العمل من الناس على التطويل في الصبح والتقصير في المغرب، وما ورد على خلاف ذلك في الأحاديث، فإن ظهرت له علة في المخالفة فقد يحمل على تلك العلة، كما في حديث البراء بن عازب المذكور، فإنه ذكر أنه في السفر، فمن يختار أوساط المفصل لصلاة العشاء الآخرة يحمل ذلك على أن السفر مناسب للتخفيف لاشتغال المسافر وتعبه. والصحيح عندنا أن ما صح في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم مما لم تكثر مغضبته عليه فهو جائز من غير كراهة، كحديث جبير بن مطعم في قراءة الطور في المغرب، وكحديث قراءة الأعراف فيها، وما صحت المغضبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب، لا أن غيره مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم مكروه، وقد تقدم الفرق بين كون الشيء مستحبا وبين كون تركه مكروها. وحديث جبير بن مطعم المقدم مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه لما قدم في فداء الأسارة، وهذا النوع في الأحاديث قليل، أعني التحمل قبل الإسلام والأداء بعده. الحديث الخامس، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. قولها فيختم بقل هو الله أحد يدل على أنه كان يقرأ بغيرها، والظاهر أنه كان يقرأ قل هو الله أحد مع غيرها في ركعة واحدة ويختم بها في تلك الركعة، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يقرأ فيها السورة، وعلى الأول يكون ذلك دليلا على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة إلا أن يريد الفاتحة معها. وقوله إنها صفة الرحمن يحتمل أن يراد به أن فيها ذكر صفة الرحمن، كما إذا ذكر وصف فعبر عن ذلك الذكر بأنه الوصف، وإن لم يكن ذلك الذكر نفس الوصف ويحتمل أن يراد به غير ذلك، إلا أنه لا يختص ذلك بقوله الله أحد، ولعلها خصت بذلك لاختصاصها بصفة الرب تبارك وتعالى دون غيرها. وقوله عليه السلام أخبروه أن الله تعالى يحبه يحتمل أن يريد لمحبته قراءة هذه السورة، ويحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب عز وجل وصحة اعتقاده. وأما حديث جابر وهو الحديث السادس، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، فلم يتعين فيه في هذه الرواية في أي صلاة قيل له ذلك. وقد عرف أن صلاة العشاء الآخرة طول فيها معاذ بقومه، فيدل ذلك على استحباب قراءة هذا القدر في العشاء الآخرة. ومن الحسن أيضا قراءة هذه السور بعينها فيها، وكذلك كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القراءة المختلفة فينبغي أن يفعل. ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكون من أهله. باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. أما قبله كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فقد تقدم الكلام في مثله وتأويل من تأول ذلك بأنه كان يبتدئ بالفاتحة قبل السورة. وأما بقية الحديث فيستدل به من يرى عدم الجهر بالبسملة في الصلاة، والعلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب: أحدها تركها سرا وجهرا وهو مذهب مالك، والثاني قراءتها سرا لا جهرا وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، والثالث الجهر بها في الجهرية وهو مذهب الشافعي رضي الله عنهم أجمعين. والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر، وأما الترك أصلا فمحتمل مع ظهور ذلك في بعض الألفاظ، وهو قوله لا يذكرون. وقد جمع جماعة من الحفاظ باب الجهر، وهو أحد الأبواب التي يجمعه أهل الحديث، وكثير منها أو الأكثر معتل، وبعضها جيد الإسناد، إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة في الفرض أو في الصلاة، وبعضها فيه ما يدل على القراءة في الصلاة، إلا أنه ليس بصريح الدلالة على خصوص التسمية. ومن صحيحها حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال: كنت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين، ثم قال آمين، وقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام للجلوس قال الله أكبر، ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقريب من هذا في الدلالة والصحة صلاة المعتمر ابن سليمان، وكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها، ويقول: ما أهل أن أقتدي بصلاة أبي، وقال أبي: ما أهل أن أقتدي بصلاة أنس، وقال أنس: ما أهل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحاكم أبو عبد الله أن رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات. وإذا ثبت شيء من ذلك فطريق أصحاب الجهر أنهم يقدمون الإثبات على النفي، ويحملون حديث أنس على عدم السماع، وفي ذلك بعد مع طول مدة صحبته. وأيد المالكية ترك التسمية بالعمل المتصل من أهل المدينة، والمتيقن من ذلك كما ذكرنا في الحديث الأول ترك الجهر، إلا أن يدل دليل صريح على الترك مطلقا. باب سجود السهو. الحديث الأول، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طور يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. الكلام على هذا الحديث يتعلق بمباحث: بحث يتعلق بأصول الدين، وبحث يتعلق بأصول الفقه، وبحث يتعلق بالفقه. فأما البحث الأول ففي موضعين: أحدهما أنه يدل على جواز السهو في الأفعال على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو مذهب عامة العلماء والنظار، وهذا الحديث مما يدل عليه، وقد صرح صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود بأنه ينسى كما تنسون. وشذت طائفة من المتوغلين فقالت لا يجوز السهو عليه، وإنما ينسى عمدا وتعمد صورة نسيان ليسن، وهذا باطل لإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه ينسى، ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة، ولأن صورة الفعل النسياني كصورة الفعل العمدي، وإنما يتميزان للغير بالإخبار. والذين أجازوا السهو قالوا لا يقر عليه فيما طريقه البلاغ الفعلي، واختلفوا هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة أو ليس من شرطه ذلك، بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ وهو العمر. وهذه الواقعة قد وقع البيان فيها على الاتصال، وقد قسم القاضي عياض الأفعال إلى ما طريقه البلاغ وإلى ما ليس طريقه البلاغ، ولا بيان الأحكام من أفعاله البشرية وما يختص به من عاداته وأذكار قلبه. وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمنه وقال إن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره كله بلاغ، واستنتج بذلك العصمة في الكل بناء على أن المعجزة تدل على العصمة فيما طريقه البلاغ، وهذه كلها بلاغ، فهذه كلها تتعلق بها العصمة، أعني القول والفعل والإقرار. ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد أو سهو، وأخذ البلاغ في الأفعال من حيث التأسي به صلى الله عليه وسلم، فإن كان يقول بأن السهو والعمد سواء في الأفعال فهذا الحديث يرد عليه. الموضوع الثاني الأقوال، وهي تنقسم إلى ما طريقه البلاغ، والسهو فيه ممتنع ونقل فيه الإجماع كما يمتنع التعمد قطعا وإجماعا. وأما طريق السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الأخبار التي لا تستند الأحكام إليها ولا أخبار المعاد ولا ما يضاف إلى وحي، فقد حكى القاضي عياض عن قوم أنهم جوزوا السهو والغفلة في هذا الباب عليه، إذ ليس من باب التبليغ الذي يتطرق به إلى القدح في الشريعة. قال والحق الذي لا مرية فيه ترجيح قول من لم يجز ذلك على الأنبياء في خبر من الأخبار كما لم يجيز عليهم فيها العمد، وأنه لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عن قصد ولا سهو ولا في صحة ولا مرض ولا رضا ولا غضب، انتهى. والذي يتعلق بهذا من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، وفي رواية أخرى كل ذلك لم يكن، واعتذر عن ذلك بوجوه: أحدها أن المراد لم يكن القصر والنسيان معا وكان الأمر كذلك، وثانيها أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه وكأنه مقدر النطق به وإن كان محذوفا، لأنه لو صرح به وقال لم يكن في ظني ثم تبين أنه كان خلافه في نفس الأمر لم يقتضي ذلك أن يكون خلافه في ظنه. فإذا كان لو صرح به كما ذكرناه فكذلك إذا كان مقدرا مرادا، وهذان الوجهان يختص أولهما برواية من روى كل ذلك لم يكن، وأما من روى لم أنس ولم تقصر فلا يصح فيه هذا التأويل. وأما الوجه الثاني فهو مستمر على مذهب من يرى أن مدلول اللفظ الخبري هو الأمور الذهنية، فإنه وإن لم يذكر ذلك فهو الثابت في نفس الأمر عند هؤلاء فيصير كالملفوظ به. وثالثها أن قوله عليه الصلاة والسلام لم أنسى يحمل على السلام، أي أنه كان مقصودا لكنه بناء على ظن التمام ولم يقع سهوا في نفسه، وإنما وقع السهو في عدد ركعات وهذا بعيد. ورابعها الفرق بين السهو والنسيان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى، ولذلك نفى عن نفسه النسيان لأنه غفلة ولم يغفل عنها، وكان يشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها، ذكره القاضي عياض رحمه الله. وليس في هذا تلخيص للعبارة عن حقيقة السهو والنسيان مع بعد الفرق بينهما في استعمال اللغة، وكأنه يتلوح من اللفظ على أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة، والسهو عدم الذكر لأمر يتعلق بها، ويكون النسيان الإعراض عن تفقد أمورها حتى يحصل عدم الذكر، والسهو عدم الذكر لا لأجل الإعراض، وليس في هذا بعدما ذكرناه تفريق كلي بين السهو والنسيان. وخامسها ما ذكره القاضي عياض أنه ظهر له ما هو أقرب وجها وأحسن تأويلا، وهو أنه إنما أنكر عليه السلام نسيت المضافة إليه، وهو الذي نهى عنه بقوله بئس مال أحدكم أن يقول نسيت كذا ولكنه نسي، وقد روي إني لا أنسى على النفي ولكن أنسى. وقد شك الراوي على رأي بعضهم في الرواية الأخرى هل قال أنسى أو أنسى، وأن أو هنا للشك، وقيل بل للتقسيم، وأن هذا يكون منه مرة من قبل شغله وسهوه، ومرة يغلب على ذلك ويجبر عليه ليسن. فلما سأله السائل بذلك اللفظ أنكره وقال له كل ذلك لم يكن. وفي الرواية الأخرى لم أنس ولم تقصر، أما القصر فبين، وكذلك لم أنس حقيقة من قبل نفسي وغفلتي عن الصلاة، ولكن الله نساني لأسن. واعلم أنه قد ورد في الصحيح من حديث ابن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى مكاما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فهذا يعترض ما ذكره القاضي عياض من أنه صلى الله عليه وسلم أذكر نسبة النسيان إليه، فإنه صلى الله عليه وسلم قد نسب النسيان إليه في حديث ابن مسعود مرتين. وما ذكره القاضي عياض من أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال نسيت كذا الذي أعرفه فيه بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا، وهذا نهي عن إضافة نسيت إلى الآية، وليس يلزم من نهي عن إضافة النسيان إلى الآية النهي عن إضافته إلى كل شيء، فإن الآية من كلام الله تعالى المعظم، ويقبح بالمرء المسلم أن يضيف إلى نفسه نسيان كلام الله تعالى، وليس هذا المعنى موجودا في كل ما ينسب إليه النسيان، فلا يلزم مساواة غير الآية لها. وعلى كل تقدير لو لم تظهر مناسبة لم يلزم من النهي عن الخاص النهي عن العام، وإذا لم يلزم ذلك لم يلزم أن يكون قول القائل نسيت الذي أضافه إلى عدد الركعات داخلا تحت النهي فينكر، والله أعلم. ولما تكلم بعض المتأخرين على هذا الموضع ذكر أن التحقيق في الجواب عن ذلك أن العصمة إنما تثبت في الإخبار عن الله في الأحكام وغيرها، لأنه الذي قامت عليه المعجزة، وأما إخباره عن الأمور الوجودية فيجوز عليه فيها النسيان، هذا أو معناه. وأما البحث المتعلق بأصول الفقه فإن بعض من صنف في ذلك احتج به على جواز الترجيح بكثرة الرواة، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب إخبار القوم بعد إخبار ذي اليدين، وفي هذا بحث. وأما البحث المتعلق بالفقه فمن وجوه: أحدها أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام لا توجب بطلانها. الثاني أن السلام سهوا لا يبطل الصلاة. الثالث استدل به بعضهم على أن كلام الناس لا يبطل الصلاة، وأبو حنيفة رحمه الله يخالف فيه. الرابع الكلام العمد لإصلاح الصلاة، جمهور الفقهاء على أنه يبطل. وروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لو تكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفسار والسؤال عند الشك وإجابة المأموم أن صلاتهم تامة على مقتضى الحديث. والذي منع من هذا اختلفوا في الاعتذار عن هذا الحديث، والذي ذكر فيه وجوه: منها أنه منسوخ لجواز أن يكون في الزمن الذي كان يجوز فيه الكلام في الصلاة، وهذا لا يصح لأن هذا الحديث رواه أبو هريرة وذكر أنه شاهد القصة، وإسلامه كان عام خيبر، وتحريم الكلام في الصلاة كان قبل ذلك بسنين، ولا ينسخ المتأخر بالمتقدم. ومنها التأويل لكلام الصحابة بأن المراد بجوابهم جوابهم بالإشارة والإيماء لا بالنطق، وفيه بعد لأنه خلاف الظاهر من حكاية الراوي لقولهم، وإن كان قد ورد في حديث حماد بن زيد فأومئوا إليه، فيمكن الجمع بين أن يكون بعضهم فعل ذلك إيماء وبعضهم كلاما، واجتمع الأمران في حق بعضهم. ومنها أن كلامهم كان إجابة للرسول صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبة، واعترض عليه بعض المالكية بأن قال إن الإجابة التي تعين بالقول فيكفي فيها الإيماء، وعلى تقدير أن يجب القول لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز أن تجب الإجابة ويلزمهم الاستئناف. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم معتقدا لتمام الصلاة، والصحابة تكلموا مجوزين للنسخ، فلم يكن كلام واحد منهم مبطلا وهذا يضعفه ما في كتاب مسلم أن ذا اليدين قال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله، بعد قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. وقوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن يدل على عدم النسخ، فقد تكلموا بعد العلم بعدم النسخ. وليتنبه هاهنا لنكتة لطيفة في قول ذي اليدين، قد كان بعض ذلك بعد قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، فإن قوله كل ذلك لم يكن تضمن أمرين: أحدهما الإخبار عن حكم شرعي وهو عدم القصر، والثاني الإخبار عن أمر وجدي وهو عدم النسيان. وأحد هذين الأمرين لا يجوز فيه السهو، وهو الإخبار عن الأمر الشرعي، والآخر متحقق عند ذي اليدين، فلازم أن يكون الواقع بعض ذلك كما ذكر. الخامس الأفعال التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا، فإما أن تكون قليلة أو كثيرة، فإذا كانت قليلة لم تبطل الصلاة، وإن كانت كثيرة ففيها خلاف في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. واستدل لعدم البطلان بهذا الحديث، فإن الواقع فيه أفعال كثيرة، ألا ترى إلى قوله خرج سرعان الناس، وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى منزله ومشى، قال في كتاب مسلم: ثم أتى جدعا في قبلة المسجد فاستند إليها، ثم قد حصل البناء بعد ذلك، فدل على عدم بطلان الصلاة بالأفعال الكثيرة سهوا. السادس فيه دليل على جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوا، والجمهور عليه. وذهب سحنون من المالكية إلى أن ذلك إنما يكون إذا سلم من ركعتين على ما ورد في الحديث، ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة ونية الخروج منها على خلاف القياس، وإنما ورد النص على خلاف القياس في هذه الصورة المعينة، وهو السلام من اثنتين، فيقتصر على مورد النص ويبقى ما عداه على القياس. والجواب عنه أنه إذا كان الفرع مساويا للأصل لحق به، وإن خالف القياس عند بعض أهل الأصول. وقد علمنا أن المانع لصحة الصلاة إنما كان هو الخروج منها بالنية والسلام، وهذا المعنى قد ألغى عند ظن التمام بالنص، ولا فرق بالنسبة إلى هذا المعنى بين كونه بعد ركعتين أو بعد ثلاث أو بعد واحدة. السابع إذا قلنا بجواز البناء فقد خصصوه بالقرب في الزمن، وأبى ذلك بعض المتقدمين فقال بجواز البناء وإن طال ما لم ينتقد وضوءه، روى ذلك عن ربيعة، وقيل إن نحوه عن مالك وليس ذلك بمشهور عنه. واستدلوا لهذا المذهب بهذا الحديث، ورأوا أن هذا الزمن طويل، لا سيما على رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى منزله ومشى. الثامن إذا قلنا إنه لا يبني إلا في القرب فقد اختلفوا في حده على أقوال، منهم من اعتبره بمقدار فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فما زاد عليه من الزمن فهو طويل، وما كان بمقداره أو دونه فقريب، ولم يذكروا على هذا القول الخروج إلى المنزل. ومنهم من اعتبر في القرب العرفة، ومنهم من اعتبر مقدار ركعة، ومنهم من اعتبر مقدار الصلاة، وهذه الوجوه كلها في مذهب الشافعي رضي الله عنه وأصحابه رحمهم الله. التاسع فيه دليل على شرعية سجود السهو. العاشر فيه دليل على أنه سجدتان. الحادي عشر فيه دليل على أنه في آخر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا كذلك. وقيل في حكمته إنه أخر لاحتمال وجود سهو آخر فيكون جابرا للكل. وفرع الفقهاء على هذا أنه لو سجد ثم تبين أنه لم يكن في آخر الصلاة لزمه إعادته في آخرها، وصوروا ذلك في صورتين: إحداهما أن يسجد للسهو في الجمعة ثم يخرج الوقت وهو في السجود الأخير فيلزمه إتمام الظهر ويعيد السجود، والثانية أن يكون مسافرا فيسجد للسهو وتصل به السفينة إلى الوطن، أو ينوي الإقامة فيتم ويعيد السجود، والله أعلم. الثاني عشر في دليل على أن سجود السهو يتداخل ولا يتعدد بتعدد أسبابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم وتكلم ومشى، وهذه موجبات متعددة، واكتفى فيها بسجدتين، وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء. ومنهم من قال يتعدد السجود بتعدد السهو على ما نقله بعضهم، ومنهم من فرق بين أن يتحد الجنس أو يتعدد، وهذا الحديث دليل على خلاف هذا المذهب، فإنه قد تعدد الجنس في القول والفعل ولم يتعدد السجود. الثالث عشر الحديث يدل على السجود بعد السلام في هذا السهو، واختلف الفقهاء في محل السجود، فقيل كله قبل السلام وهو مذهب الشافعي، وقيل كله بعد السلام وهو مذهب أبي حنيفة رحمهم الله، وقيل ما كان من نقص فمحله قبل السلام، وما كان من زيادة فمحله بعد السلام، وهو مذهب مالك رحمه الله، وأومأ إليه الشافعي في القديم. وقد ثبت في الأحاديث السجود بعد السلام في الزيادة وقبله في النقص، واختلف الفقهاء، فذهب مالك إلى الجمع بأن استعمل كل حديث قبل السلام في النقص وبعده في الزيادة، والذين قالوا بأن الكل قبل السلام اعتذروا عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام بوجوه: أحدها دعوى النسخ لوجهين، أحدهما أن الزهري قال إن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام. الثاني أن الذين رووا السجود قبل السلام متأخر الإسلام وأصاغر الصحابة. والاعتراض على الأول أن رواية الزهري مرسلة ولو كانت مسندا فشرط النسخ التعارض باتحاد المحل، ولم يقع ذلك مصرحا به في رواية الزهري، فيحتمل أن يكون الأخير هو السجود قبل السلام، ولكن في محل النقص، وإنما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تبين أن المحل واحد ولم يتبين ذلك. والاعتراض على الثاني أن تقدم الإسلام والكبر لا يلزم منه تقدم الرواية حالة التحمل. الوجه الثاني في الاعتذار عن الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام التأويل، إما على أن يكون المراد بالسلام هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي في التشهد، وإما أن يكون على أن تأخرها بعد السلام على سبيل السهو، وهما بعيدان. أما الأول فلأن السابق إلى الفهم عند إطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي يحصل به التحلل، وأما الثاني فلأن الأصل عدم السهو وتطريقه للأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ، وأيضا فإنه مقابل بمثله، وهو أن يقول الحنفي محله بعد السلام وتقديمه قبل السلام على سبيل السهو. الوجه الثالث في الاعتذار الترجيح بكثرة الرواة، وهذا إن صح فالاعتراض عليه أن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح، فإنه إنما يصار إليه عند عدم إمكان الجمع، وأيضا فلا بد من النظر في محل التعارض واتحاد موضوع الخلاف من الزيادة أو النقصان. والقائلون بأن محل السجود بعد السلام اعتذروا عن الأحاديث المخالفة لذلك بالتأويل، إما بأن يكون المراد بقوله قبل السلام السلام الثاني، أو يكون المراد بقوله وسجد السجدتين سجود الصلاة. وما ذكره الأولون من احتمال السهو عائد هاهنا، والكل ضعيف، والأول يبطله أن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقا. وذهب أحمد بن حنبل إلى الجمع بين الأحاديث بطريق أخرى غير ما ذهب إليه مالك، وهو بأن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود فيه قبل السلام، وكأن هذا نظر إلى أن الأصل في الجابر أن يقع في المجبور، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا في مورد النص ويبقى فيما عداه على الأصل. وهذا المذهب مع مذهب مالك متفقان في طلب الجمع وعدم سلوك طريق الترجيح، لكنهما اختلفا في وجه الجمع. ويترجح قول مالك بأن تذكر المناسبة في كون سجود السهو قبل السلام عند النقص وبعده عند الزيادة، وإذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علة، وإذا كانت علة عم الحكم جميع محالها ولا يتخصص ذلك بمورد النص. الوجه الرابع عشر، إذا سهى الإمام تعلق حكم سهوه بالمأمومين وسجدوا معه وإن لم يسهوا، واستدل عليه بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سهى وسجد القوم معه لما سجد، وهذا إنما يتم في حق من لم يتكلم من الصحابة ولم يمشي ولم يسلم إن كان ذلك. الوجه الخامس عشر، فيه دليل على التكبير لسجود السهو كما في سجود الصلاة. الوجه السادس عشر، القائل فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم هو محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة، وكان الصواب للمصنف أن يذكره، فإنه لما لم يذكر إلا أبا هريرة اقتضى ذلك أن يكون هو القائل فنبئت وليس كذلك، وهذا يدل على السلام من سجود السهو. الوجه السابع عشر، لم يذكر التشهد بعد سجود السهو، وفيه خلاف عند أصحاب مالك في السجود الذي قبل السلام، وقد يستدل بتركيه في الحديث على عدمه في الحكم كما فعلوا مثله كثيرا، من حيث إنه لو كان لو ذكر ظاهرا. الحديث الثاني عن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. الكلام عليه من وجوه، الأول فيه دليل على السجود قبل السلام عند النقص، فإنه نقص من هذه الصلاة الجلوس الأوسط وتشهده. الثاني فيه دليل على أن هذا الجلوس غير واجب عن الأول، من حيث إنه جبر بالسجود ولا يجبر الواجب إلا بتداركه وفعله، وكذلك فيه دليل على عدم وجوب التشهد الأول. الثالث فيه دليل على عدم التكرر السجود عند تكرر السهو، لأنه قد ترك الجلوس الأول والتشهد معا واكتفى لهما بسجدتين، هذا إذا ثبت أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب. الرابع فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس، وهذا لا إشكال فيه على قول من يقول إن الجلوس الأول سنة، فإن ترك السنة للإتيان بالواجب واجب ومتابعة الإمام واجبة. الخامس أنه استدل به على أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب لسجود السهو، وفيه نظر من حيث إن المتيقن السجود عند هذا القيام عن الجلوس، وجاء من ضرورة ذلك ترك التشهد فيه، فلا يتيقن أن الحكم ترتب على ترك التشهد الأول فقط لاحتمال أن يكون مرتبا على ترك الجلوس أو عليهما، وجاء هذا من الضرورة الوجودية. باب المرور بين يدي المصلي. الحديث الأول عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. أبو جهيم عبد الله بن جهيم الأنصاري، سماه ابن عيينة في روايته والثوري، وفيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون سترة أو كانت له سترة فمر بينه وبينها، وقد صرح في الحديث بالإثم. وبعض الفقهاء قسم ذلك إلى 4 صور: الأولى أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك، فيختص المار بالإثم إن مر. الصورة الثانية مقابلتها، وهو أن يكون المصلي تعرض للمرور والمار ليس له مندوحة عن المرور، فيختص المصلي بالإثم دون المار. الصورة الثالثة أن يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة فيأثمان، أما المصلي فلتعرضه وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل. الصورة الرابعة أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان خدري، وقد تقدم الكلام فيه. والحديث يتعرض لمنع المار بين يدي المصلي وبين سترته وهو ظاهر، وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها، ولفظة المقاتلة محمولة على قوة المنع من غير أن ينتهي إلى الأعمال المنافية للصلاة. وأطلق بعض المصنفين من أصحاب الشافعي القول بالقتال وقال: بل فليقاتله على لفظ الحديث. ونقل القاضي عياض رحمه الله الاتفاق على أنه لا يجوز المشي من مقامه إلى رده، والعمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه. وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم تكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم. وبعض المصنفين من أصحاب الشافعي الإمام الشافعي نص على أنه إذا لم يستقبل شيئا أو تباعد عن السترة فإن أراد أن يمر وراء موضع السجود لم يكره، وإن أراد أن يمر في موضع السجود كره، ولكن ليس للمصلي أن يقاتله، وعلل ذلك بتقصيره حيث لم يقرب من السترة أو ما هذا معناه. ولو أخذ من قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره جواز التستر بالأشياء عموما لكان فيه ضعف، لأن مقتضى العموم جواز المقاتلة عند وجود كل شيء ساتر، لا جواز التستر بكل شيء إلا أن يحمل التستر على الأمر الحسي لا الأمر الشرعي. وبعض الفقهاء كره التستر بآدمي أو حيوان غيره لأنه يصير في صورة المصلي إليه، وكرهه مالك في المرأة. وفي الحديث دليل على جواز إطلاق لفظة الشيطان في مثل هذا، والله أعلم. الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قوله حمار أتان فيه استعمال لفظ الحمار في الذكر والأنثى كلفظ الشاة وكلفظ الإنسان، وفي رواية مسلم على أتان ولم يذكر لفظ حمار. وقوله ناهزت الاحتلام أي قاربته، وهو يؤنس بقول من قال إن ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وقول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس ابن 13، خلافا لمن قال غير ذلك مما لا يقارب البلوغ. ولعل قوله قد نهزت الاحتلام ها هنا تأكيد لهذا الحكم، وهو عدم بطلان الصلاة بمرور الحمار، لأنه استدل على ذلك بعدم الإنكار، وعدم الإنكار على من هو في مثل هذا السن أدل على هذا الحكم. فإنه لو كان في سن الصغر وعدم التمييز مثلا لاحتمل أن يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته بسبب صغر سنه وعدم تمييزه. وقد استدل ابن عباس بعدم الإنكار ولم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة لأنه أكثر فائدة، فإنه إذا دل عدم إنكارهم على أن هذا الفعل غير ممنوع من فاعله دل ذلك على عدم إفساده الصلاة، إذ لو أفسدها لم تنع إفساد صلاة الناس على المار، ولا ينعكس هذا وهو أن يقال لو لم يفسد لم يمتنع على المار لجواز أن لا يفسد الصلاة ويمتنع المرور على المار، كما تقول في مرور الرجل بين يدي المصلي حيث يكون له مندوحة إنه ممتنع عليه المرور وإن لم يفسد الصلاة على المصلي، فيثبت بهذا أن عدم الإنكار دليل على الجواز والجواز دليل على عدم الإفساد وأنه لا ينعكس، فكان الاستدلال بعدم الإنكار أكثر فائدة من الاستدلال بعدم استئنافهم الصلاة. ويستدل بالحديث على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة، وقد قال في الحديث بغير جدار ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة، فإن لم يكن ثم سترة غير الجدار فالاستدلال ظاهر، وإن كان وقف الاستدلال على أحد أمرين، إما أن يكون هذا المرور وقع دون السترة أعني بين السترة والإمام، وإما أن يكون الاستدلال وقع بالمرور بين يدي المأمومين أو بعضهم، لكن قد قالوا إن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا يتم الاستدلال إلا بتحقيق إحدى هذه المقدمات التي منها أن سترة الإمام ليست سترة لمن خلفه إن لم يكن مجمعا عليها. وعلى الجملة فالأكثرون من الفقهاء على أنه لا تفسد الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي، ووردت أحاديث معارضة لذلك، فمنها ما دل على انقطاع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والحمار، ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار، وهذان صحيحان، ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب والمرأة والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير، وهذا ضعيف. فذهب أحمد بن حنبل إلى أن مرور الكلب الأسود يقطعها، قال في قلبي من المرأة والحمار شيء، وإنما ذهب إلى هذا والله أعلم لأنه ترك الحديث الضعيف بمرة ونظر إلى الصحيح، فحمل مطلق الكلب في بعض الروايات على تقييده بالأسود في بعضها ولم يجد لذلك معارضا فقال به، ونظر إلى المرأة والحمار فوجد حديث عائشة رضي الله عنها الآتي يعارض أمر المرأة، وحديث ابن عباس هذا يعارض أمر الحمار، فتوقف في ذلك. وهذه العبارة التي حكيناها عنه أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار، وإنما كان كذلك لأن جزم القول به يتوقف على أمرين، أحدهما أن يتبين تأخر المقتضي لعدم الفساد على المقتضي للفساد، وفي ذلك عسر عند المبالغة في التحقيق، والثاني أن يتبين أن مرور المرأة مساو لما حكته عائشة رضي الله عنها من الصلاة إليها وهي راقدة، وليست هذه المقدمة بالبينة عندنا لوجهين، أحدهما أنها رضي الله عنها ذكرت أن البيوت حينئذ ليس فيها مصابيح، فلعل سبب هذا الحكم عدم المشاهدة لها، والثاني أن قائلا لو قال إن مرور المرأة ومشيها لا يساويه في التشويش على المصلي اعتراضها بين يديه فلا يساويه في الحكم لم يكن ذلك بالممتنع، وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا. وقوله وأرسلت الأتان ترتع أي ترعى، وفي الحديث دليل على أن عدم الإنكار حجة على الجواز، وذلك مشروط بأن تنتفي الموانع من الإنكار ويعلم الاطلاع على الفعل، وهذا ظاهر. ولعل السبب في قول ابن عباس رضي الله عنهما ولم ينكر ذلك علي أحد، ولم يقل ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علي، أنه ذكر أن هذا الفعل كان بين يدي بعض الصف، وليس يلزم من ذلك اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لجواز أن يكون الصف ممتدا ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل منه، فلا يلزم بترك إنكاره مع اطلاعه، فلا يوجد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجواز، وهو الاطلاع مع عدم المانع. أما عدم الإنكار ممن رأى هذا الفعل فهو متيقن، فترك المشكوك فيه والاستدلال بعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ المتيقن وهو الاستدلال بعدم إنكار الرائين الواقعة، وإن كان يحتمل أن يقال إن قوله ولم ينكر ذلك علي أحد يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لعموم لفظة أحد، إلا أن فيه ضعفا، لأنه لا معنى للاستدلال بعدم إنكار غير الرسول صلى الله عليه وسلم مع حضراته وعدم إنكاره إلا على بعد، والله أعلم. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وحديث عائشة رضي الله عنها استدل به على ما قدمناه من عدم إفساد مرور المرأة صلاة المصلي، وقد مر ما فيه وما يعارضه، وفيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم وإن كان قد كرهه بعضهم، وورد فيه حديث. وفيه دليل على أن اللمس إما بغير لذة وإما من وراء حائل لا ينقض الطهارة، أعني أنه يدل على أحد الحكمين، ولا بأس بالاستدلال به على أن اللمس من غير لذة لا ينقض، من حيث إنها ذكرت أن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وربما زال الساتر، فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود الحائل تعريض الصلاة للبطلان، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعرضها لذلك. وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة. وقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، إما لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية كما أشرنا إليه، وإما لإقامة العذر لنفسها حيث أحوجته إلى أن يغمز رجلها، إذ لو كانت ثم مصابيح لعلمت بوقت سجوده بالرؤية فلم تكن لتحوجه إلى الغمز. وقد قدمنا كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي عند مالك، وكراهة أن تكون السترة آدميا أو حيوانا عند بعض مصنفي الشافعية، مع تجويزه للصلاة إلى المضطجع، والله أعلم. وبهذا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.